الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب استخدام الحائض. وقال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال: يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت: إني لا أصلي. قال: إنه ليس في يدك، فناولته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب استخدام الحائض. هذه الترجمة وما بعدها من التراجم تتعلق بأحكام الحائض، وهذه الترجمة وهي باب استخدام الحائض أي قيامها بخدمة أو طلب شيء منها أن تفعله، مثل ما جاء في الحديث من المناولة التي ذكرها، التي اشتمل عليها الحديث الذي أورده النسائي تحت هذه الترجمة. هذا هو المقصود باستخدامها، يعني تكليفها بشيء وطلب منها أن تقوم به، مثل الطلب منها أن تناول شيئا، كما جاء في الحديث الذي أورده النسائي تحت هذه الترجمة. المقصود أن استخدام الحائض ومضاجعتها ومجالستها ومؤاكلتها، كل ذلك سائغ وجائز، والترجمة معقودة لاستخدامها. وقد أورد فيه النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت: إنني لا أصلي. يعني هذا كناية عن كونها حائض، فقال عليه الصلاة والسلام: إن ذلك ليس في يدك، أي إن حيضتها ليست في يدها، فكونها تعمل شيئا في يدها أو تناول شيئا في يدها لا علاقة له في الحيض الذي هو الدم والذي هو المستقدر. فناولته الثوب لما بين لها عليه الصلاة والسلام أن ذلك سائغ وأنه لا مانع منه وأن حيضتها ليست في يدها، وكونها تلمس الشيء وتعطيه أو تناوله لا يؤثر ذلك، بل إن مضاجعة الحائض ومجالستها ومؤاكلتها لا بأس بذلك. وهذا الحديث يدل على أن المرأة يمكن أن تناول وإخراج يدها من الباب أو من النافذة، أن ذلك لا يعتبر دخولا في المسجد ولا يعتبر استخداما للمسجد من الحائض، فإخراجها يدها من الحجرة أو من مكان خارج المسجد ومدها يدها إياها إلى المسجد هذا لا يؤثر ولا يعتبر دخولا منها للمسجد، ولا يعتبر دخولا منها للمسجد، لأن يدها عندما تناولها ليس الحيض فيها، وإنما الدم في محله وفي موضعه الذي هو فرجها. في الحديث عن أبي حازم قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال: يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت: إني لا أصلي. قال: إنه ليس في يدي، فناولت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال لها: ناوليني الثوب، فقالت: إنها لا تصلي. فقال إن ذلك ليس في يدك يعني الذي هو الحيض. فكونها تناول وتدخل يدها إلى المسجد هذا لا يؤثر. وهذا أيضا يستدل به على أن من حلف لا يدخل مكانا فمد يده إليه أو أدخل يده إليه فإن ذلك لا يعتبر دخولا, لا يعتبر دخولا فيه, لا يعتبر دخولا فيه كونه يمد يده إلى إليه لا يعتبر دخولا فيه, لأن عائشة رضي الله عنها كانت في حجرتها وهي لا تدخل المسجد للحيض الذي معها, وكونها تمد يدها لا يؤثر ذلك ولا يقال إنها دخلت المسجد, ولا يقال إنها دخلت المسجد بإدخال يدها, بإدخالها يدها فيه. وإسناد الحديث يقول نسائي أخبرنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى هو العنزي الملقب بالزمن, وهو ثقة من شيوخ أصحاب الكتب الستة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو من شيوخهم, كلهم رووا عنه مباشرة, وهو من صغار شيوخ البخاري إذ كان بينه وبين وفاة البخاري 4 سنوات, لأن البخاري توفي 56 و200 ومحمد المثنى توفي 52 و200, وقد توفي أيضا معه في تلك السنة محمد بن بشار الملقب بن دار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي, وهؤلاء الثلاثة جميعا شيوخ لأصحاب الكتب الستة, هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنهم يعني روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة, وهم من صغار شيوخ البخاري, وهم من صغار شيوخ البخاري الذين وفاتهم قريب من وفاته. قال حدثنا يحيى بن سعيد, وهو يحيى بن سعيد القطان المحدث المشهور الثقة السبت الناقد المعروف بالكلام في الجرح والتعديل, وهو الذي سبق أن ذكرت أن الذهبي ذكره وذكر عبد الرحمن بن مهدي وقال في كتابه الذين اعتمدوا قولهم في الجرح والتعديل عندما ذكر جملة منهم على مختلف السنين ومختلف القرون ذكر يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وقال إنهما إذا جرح شخصا فهو لا يكاد يندمل جرحه, يعني أنهما قد أصاب الأدب, فإذا اتفق على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه. هذا يحيى بن سعيد القطان, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وفي طبقته يحيى بن سعيد الأموي, يعني من طبقة شيوخ البخاري, من طبقة شيوخ البخاري, لأن البخاري يروي عنهم بواسطة يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي. وهناك شخصان في طبقة قبلهما وهما في طبقة صغار التابعين, وهما يحيى بن سعيد الأموي, يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي أبو حيان, فهؤلاء من طبقة صغار التابعين, وكل منهم يقال له يحيى بن سعيد. ومعرفة الشخص إذا كان مبهما, إذا كان مهملا لم ينسب, فإنه يرجع في معرفته إلى طرق الأسانيد الأخرى, لأنه قد ينسب الشخص ويتحدد المقصود فيما إذا كان مهملا وهو يحتمل عدة أشخاص. وكذلك أيضا يمكن أن يعرف عن طريق الشيوخ والتلاميذ, عن طريق الشيوخ والتلاميذ يعين أحد الشخصين المتفقين في الاسم أو في الاسم واسم الأب, يعرف ذلك بواسطة بمعرفة التلاميذ والشيوخ. عن يزيد بن كيسان. عن يزيد بن كيسان. ويزيد بن كيسان هذا صدوق يخطي, وحديثه عند مسلم وأصحاب السنة الأربعة. مسلم وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في الأدب المفرد. البخاري نعم. هو في الأدب المفرد. نعم. في النسخة المصرية البخاري يعني نعم البخاري وأصحاب السنة. لكن لا أدري هل ما فيها صحيح أم لا. البخاري لأنه رمز له الخاء والأربعة, فيحتاج إلى أن يتحقق الفرق بين النسختين من التقريب التي فيها ذكر البخاري يعني في الصحيح وذكره في الأدب المفرد. هذه النسخة في الأدب المفرد ومسلم والأربعة. ومسلم والأربعة أيضا. البخاري مسلم والأربعة. إيه. يدل على هو أحد ثاني الذي في الخاء. قال حدثني أبو حازم. البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة. نعم. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. يدل على هو آخر يعني الذي في الخاء والأربعة. أيوة. حدثنا أبو حازم وهو سلمان الأشجعي الكوفي, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأبو حازم يطلق على عدة أشخاص يعني في الكنية, والمقصود به هنا سلمان الأشجعي الكوفي الذي يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, وهو الصحابي الجليل المكثر من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل هو أكثر الصحابة على إطلاق حديثا, وهو أكثر السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذين نظمهم السيوطي في ألفيته حيث قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فأبو هريرة هو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا, والسبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث هو أكثرهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن عبيدة عن الأعمش حا قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: إني حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست حيضتك في يدك. ثم ورد النسائي رحمة الله عليه حديث عائشة من طريق أخرى الأول عن أبي هريرة. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها, وهو مثل حديث أبي هريرة, لأن حديث أبي هريرة يحكي ما حصل لعائشة, وهنا عائشة تحكي ما حصل لها. وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. والمقصود أن هذا الحديث مثل حديث أبي هريرة المتقدم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال لها ناولي, فقال لعائشة وهي في داخل حجرتها: ناوليني الخمرة, وهناك ناوليني الثوب. حديث أبي هريرة. والخمرة هي ما يصلى عليه, ما يتخذ للصلاة عليه, سجادة يصلى عليها تتخذ من خوص أو غيره, هذه يقال لها خمرة. وحديث أبي هريرة يقول قال لها ناوليني الثوب, وقوله من المسجد ليس ذلك متعلقا بالمناولة وأن عائشة تحضر هذا من المسجد, بل هو متعلق بقال, يعني قال لها وهو في المسجد, قال لها وهو في المسجد, وهو في مكان من المسجد ناوليني. وليس المقصود من ذلك أن الخمرة في المسجد وهي تدخل المسجد وتحضرها، وإنما المقصود من ذلك أنه قال ذلك من المسجد، يعني هو في المسجد لما قال هذا الكلام. ومثل حديث أبي هريرة، مثل حديث أبي هريرة المتقدم كان في المسجد وطلب منها أن تناوله، ولهذا قالت إن حيضتك ليست في يدك، لو كان المقصود أنها تدخل لكانت الأمر لا يختص باليد، لكان الأمر لا يختص باليد، لكن لما كان الإخراج لليد من داخل الحجرة إلى المسجد قال إن حيضتك ليست في يدك، فدخول يدك إلى المسجد لا يؤثر، لأن الحيضة ليس فيها والدم ليس فيها، وإنما هو في الفرج وهي بجسمها في الحجرة، ولكنها ناولته ومدت يدها من داخل الحجرة إلى المسجد. فإذا قوله من المسجد متعلق بقال، يعني وليس متعلقا بالمناولة وأنها تناوله من المسجد وأن تحضره من المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وهي في حجرتها، ولهذا عبرت بأنها قالت إنها حائض وأنها يعني لا تدخل المسجد، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ليست حيضتك بيدك، يعني معناه أنها إذا مدت يدها إلى داخل المسجد لا تعتبر دخلت المسجد، ولا يؤثر ذلك لأن حيضها في فرجها وجسدها في داخل منزلها ويدها هي التي خرجت من الحجرة وامتدت إلى المسجد، فذلك لا يؤثر. وإسناد الحديث قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، يقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد هذا من شيوخ النسائي الذين أكثر عنهم، بل هو أول شيخ روى عنه في سننه، أول حديث في سنن النسائي شيخه فيه قتيبة بن سعيد، وما أكثر ما يأتي ذكر قتيبة بن سعيد في الأسانيد يروي عنه النسائي، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني. حديثه هو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يقال له قتيبة غير هذا، هناك شخص من الرواة يقال له قتيبة غير هذا، ليس فيه، ليس هناك من يشابهه في هذا الاسم ومن يوافقه في هذا الاسم. عن عبيدة، يعني في رجال الكتب الستة قتيبة يعني منفرد بهذا الاسم. عن ايش؟ عن عبيدة، عن عبيدة هو بن حميد، وهو بفتح العين وليس بضمها كما النسخة، بل هو عبيدة وهو بن حميد، وأكثر الرواة الذين هم في الكتب الستة ممن على هذه الصورة عبيدة بالفتح، ولهذا في التقريب 9 أشخاص كلهم بفتح العين، وأما الذين هم بضمها عبيدة 3، الذين هم بضمها من رجال التقريب 3 أشخاص، والذين هم بفتحها 9 أشخاص، ومنهم عبيدة بن حميد هذا الذي يروي عنه النسائي بواسطة قتيبة بن سعيد، الذي يروي عنه النسائي بواسطة قتيبة بن سعيد، وهو ايش؟ صدوق، صدوق نحوي ربما أخطأ. ما خرج له؟ خرج له البخاري وأصحاب السنن. البخاري؟ وأصحاب السنن الأربعة. البخاري وأصحاب السنن؟ نعم، هذا هو الذي أعنيه، الأول الذي مر بنا في الإسناد الذي قبل هذا، فهو ايش؟ وهو يزيد بن كيسان. يزيد بن كيسان. يزيد بن كيسان، نعم. يزيد بن كيسان خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. أما عبيدة بن حميد فهو صدوق ربما أخطأ، وحديثه عند البخاري وأصحاب السنن الأربعة، عند البخاري وأصحاب السنن الأربعة، ولم يخرج له مسلم، ولم يخرج له مسلم، وقد مر ذكره فيما مضى، وقد مر ذكر عبيدة هذا بن حميد فيما مضى، ونبهت على أنه بفتح العين، بفتح العين، وأن الذين بفتح العين كثيرون والذين هم بضمها قليلون، وفي التقريب 9 أشخاص ممن يسمى عبيدة بفتح العين، و3 أشخاص ممن يسمى عبيدة بضم العين، بضم العين. وهذا الذي يسمى في علم المصطلح بالمؤتلف والمختلف، والمتشابه يعني أنها تتفق الألفاظ في الرسم وتختلف في وتختلف في الحركات، فيقال له مؤتلف ومختلف ويقال له متشابه. عن الأعمش. عن الأعمش، والأعمش لقب اشتهر به سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بلقبه، يأتي كثيرا باللقب ويأتي أيضا بالاسم. وقد نبهت مرارا وتكرارا أن فائدة معرفة ألقاب المحدثين حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين، بما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه. وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم. ثم أتى النسائي بحاء التحويل. حاء حرف مفرد مهمل، وهو رمز إلى التحول من إسناد إلى إسناد، تحول من إسناد إلى إسناد. يذكر النسائي الإسناد إسنادا ثم قبل أن يصل إلى نهايته يعود من جديد فيأتي بإسناد آخر عن شيخ آخر، ثم يتلاقى الإسناد الأول والثاني عند راو معين، يلتقي الإسنادان عند راو معين فحول الإسناد إلى إسناد آخر. فقال حاوى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد الحنظلي المعروف بالراهوية، وقد عرفنا مرارا وتكرارا أنه ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وقد جمع بين الفقه والحديث، فهو محدث فقيه، وخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال أخبرنا جرير. قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد وثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش، وهذا هو الملتقى مع الإسناد الأول، الملتقى مع الإسناد الأول الأعمش عنده يلتقي الإسنادان الأول والثاني. عن ثابت بن عبيد. عن ثابت بن عبيد، ثابت بن عبيد ثقة. نعم ثقة. خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم الأربعة. ثابت بن عبيد ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، فهو مثل يزيد بن كيسان الذي تقدم، إلا أن هذا ثقة وذاك صدوق ربما أخطأ، وهذا مثله في أن كل منهم روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن القاسم بن محمد. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين، وقد وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة، يعني يروي عن عمته عائشة، لأن هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يروي عن عمته عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. والقاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة يروي عن عمته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي مفترة من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس في الصحابيات من هو أكثر منها رواية، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. ثم ذكر النسائي إسنادا آخر يلتقي بالأعمش ويصل إلى الأعمش، وهو أن إسحاق بن إبراهيم روى هذا الحديث من طريق جرير، من طريق جرير عن الأعمش، ورواه أيضا النسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن عن أبي معاوية عن الأعمش. وإذا فهذا الإسناد الذي جاء أو بعض الإسناد الذي جاء بعد ذلك الحديث إسحاق بن إبراهيم والأعمش مروا في الإسناد الذي قبله. أما أبو معاوية فهو محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقوله مثله بهذا الإسناد مثله يعني أن الإسناد من الأعمش كما فوق والمتن مثل الذي قبله. والمقصود بكلمة مثله المماثلة التامة المماثلة في الألفاظ بخلاف قولهم نحوه. إذا قالوا بهذا الإسناد نحوه فإن المقصود من ذلك الاتفاق في المعنى مع الاختلاف في بعض الألفاظ فهذا يعبر عنه بنحوه. وأما إذا كان المتن مطابق لما قبله يقال فيه مثله. قال باب بسط الحائض الحمرة في المسجد. وقال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. ثم ذكر النسائي باب بسط الحائض الخمرة في المسجد. نعم. باب بسط الحائض الخمرة في المسجد. الخمرة كما عرفنا هي السجادة أو الحفير من حفير أو غيره يصلى عليه. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها ميمونة. حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها قالت كانت إحدانا أي أمهات المؤمنين أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيقرأ القرآن وهي حائض وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. ومقصود الجملة الثانية وهي بسط الحائض الخمرة في المسجد وهي حائض. لكن هذا لا يعني دخولها المسجد لأنها يمكن أن تبسطها وهي خارج المسجد. يعني فيما إذا كان الباب يعني باب الحجرة كما هو معلوم باب الحجرة على المسجد فإن فهي تبسطها وهي في المسجد في الحجرة. يعني تبسطها في المسجد وهي في باب الحجرة يعني من غير أن تخرج ويكون ذلك بالمسجد لأن ما وراء الباب لأن الحد الفاصل بين الحجرة ومسجد الباب يمكن أنها تقف بالباب وتبسطها وتبسط الخمرة في المسجد دون أن تخرج إلى المسجد. وإذا ففي الحديث شاهد لما ترجم له المصنف وفيه أيضا كون الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل رأسه بحجر إحدى أمهات المؤمنين ويتلو القرآن وهي حائض. لهذا دليل على جواز مثل ذلك وأن قراءة القرآن عند الحائض أو هو متصل بالحائض وهو مستند إليها أو ملاصق لها مقارب لها أن ذلك لا يؤثر ولو كان فيها نجاسة وأن مثل ذلك لا لا شبه ولا مانع منه. وقد والدليل على ذلك فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. اسم الحديث أخبرنا محمد بن منصور. يقول النسائي أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان. ومحمد بن منصور هذا سبق أن عرفنا أن للنسائي شيخين هما محمد بن منصور الجواز المكي ومحمد بن منصور الطوسي وكل منهما روى عن كل منهما روى عن السفيانين. لكن كون كونه يفسر بأنه سفيان بن عيينة هو الأوضح, لأن محمد بن منصور الجواز مكي وسفيان بن عيينة مكي وسفيان الثوري كوفي. ومن المعلوم أنه إذا ذكر شخص مهمل محتمل لشخصين أو أكثر فإنه يحمل على من يكون له به علاقة أكثر. وهنا كونه يكون المكي الجواز أقرب لأنه يكون ملازما وكثير الاتصال, يعني الجواز يعني كثير الاتصال بسفيان ابن عيينة لأنه من بلده, فيكون أقرب من أن يكون الثوري. ومما يؤيد هذا ويزيده وضوحا أن الذي روى عنه سفيان وهو منبول هذا روى عنه ابن عيينة, الذي روى عنه ابن عيينة ذكروا في ترجمته أنه روى عنه ابن عيينة, وإذن فهذا يوضح ما هو مشهور ومعروف عن أن محمد بن منصور وإن كان يحتمل اثنين الجواز والطوسي إلا أنه يحمل على الجواز, أنه يحمل يعني على أنه سفيان بن عيينة وأنه الجواز لأنهما من بلد واحد. لكن يزيد هذا وضوحا أيضا أن سفيان هو بن عيينة من جهة أن شيخه منبول هو روى عنه بن عيينة ذكر تهذيب التهذيب أنه روى عنه بن عيينة. ومحمد بن منصور الجواز ثقة خرج حديثه النسائي وحده, خرج حديثه النسائي وحده. وسفيان بن عيينة هو ثقة ثبت حجة إمام عابد حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن منبوذ, ومنبوذ هو بن أبي سليمان, منبوذ بن أبي سليمان وقيل إن اسمه سليمان, سليمان بن أبي سليمان, ومنبوذ لقب قيل إن اسمه منبوذ بن أبي سليمان وقيل إن اسمه سليمان ومنبوذ لقب له, وهو مقبول خرج حديثه النسائي وحده يروي عن أمه, وأمه أيضا مقبولة خرج حديثها النسائي وحده عن ميمونة, عن ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها, وحديثها عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكرها فيما مضى رضي الله عنها وأرضاها. قال: باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له. قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض وهو يتلو القرآن. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض وهو يتلو القرآن. ثم أورد النسائي رحمه الله باب قراءة قال: باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض. باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون رأسه في حجر إحدانا ويقرأ القرآن وهي حائض. هو مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله حديث ميمونة أنها كانت إحداهن يكون رسول الله رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض, ويقرأ القرآن وهي حائض, ويدلنا على جواز مثل ذلك وأنه لا بأس به, لا بأس بقراءة القرآن في القرب من الحائض أو في الاتصال بالحائض, ويكون قراءة في حجرها أو هو مستند إليها وما إلى ذلك من الأحوال, كل هذا سائغ. وإن كان فيها نجاسة فإنه لا يمنع من يكون على صلة بها أو يكون متصلا بها جسمه أن لا بأس بأن يقرأ القرآن. الدليل على هذا هذه الأحاديث التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ميمونة وعائشة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. هذا الحديث أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر. يقول نسي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر. إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي ابن راهوية الذي تقدم ذكره قريبا, وعلي بن حجر هو بن إياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. خرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال واللفظ له, وهذا على طريقة النسائي عندما يذكر الحديث عن شيخين يجعل لفظ الأخير منهما وينص عليه, وأحيانا يأتي يجعل اللفظ لأولهما وينص عليه. قال واللفظ لفلان يعني للأول, وهذا قليل في عمل النسائي, والأكثر كونه يجعله الشيخ الثاني من الشيخين فينص عليه ويقول واللفظ له, ينص على اسم شيخين من شيوخه ثم يقول واللفظ له, والضمير يرجع إلى أقرب مذكور, وأقرب مذكور هنا هو علي بن حجر. واللفظ لعلي بن حجر أي النسن لعلي بن حجر. أخبرنا سفيان, وسفيان هنا مهمل غير منصور, يروي عن منصور وهو ابن ابن صفية منسوب إلى أمه, وقد روى له السفيانان, السفيانان رويا له لمنصور بن صفية, لكن في ترجمة إسحاق ابن راهوية أنه روى عن ابن عيينة في تهذيب الكمال في تهذيب التهذيب, فيكون هذا المهمل هو ابن عيينة عن منصور. وسفيان بن عيينة مر ذكره قريبا عن منصور وهو ابن صفية, واسم أبيه عبد الرحمن, عبد الرحمن هو منصور بن عبد الرحمن ابن طلحة الحجبي العبدري نسبة إلى بني عبد الدار وإلى حجابة الكعبة وهي استدانتها, يعني أنه من آل شيبة الذين هم استدانة الكعبة وحجبتها. فمنصور هذا هو ابن عبد الرحمن الحجبي العبدري, وأحيانا ينسب إلى أمه ويقال منصور ابن صفية. منصور عن منصور عن منصور وهو الثقة أول من جمع. لا عن منصور سفيان عن منصور عن أمه عن أمه إيه؟ وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة كلهم عن أمه كلهم أو إلا الترمذي. لا عندي أول من جمع عندي في النص أول جماعة النسخة الثانية أيضا. كأن في بالي أن في النسخة الثانية الجماعة إلا الترمذي قد مر ذكره. نعم نعم إلا الترمذي. أنا بنفسي كاتب. أنا بنفسي كاتب إلا الترمذي. وهنا موجود يعني. لا هنا أنا كاتب إلا الترمذي. هو خرج له الجماعة إلا الترمذي. نعم. منصور بن عبد الرحمن يروي عن أمه صفية, وصفية هي بنت شيبة أيضا عبدرية, واختلف في صحبتها. منهم من قال بأنها صحابية ومنهم من قال إنها غير صحابية, وحديثها عند أصحاب الكتب الستة, حديثها عند أصحاب الكتب الستة عن عائشة. نعم. عن عائشة وقد تقدمت رضي الله عنها. ما بغدل الحائض رأس زوجها. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.